الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وهذا المجلس هو المجلس 24 بفضل الله عز وجل. وبالإسناد إليه قال: من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل العلماء. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة. طبعا ده شيخ الخطيب، تمام؟ عرفنا منين هو شيخ الخطيب؟ عرفنا منين هو شيخه؟ أخبرنا، هو يقول أخبرنا، فهذا شيخه، تمام؟ وكان من المفترض اللي احنا نلاقي له ترجمة فين؟ في تاريخ بغداد، لأن الخطيب ترجم لمعظم مشايخه في كتابه تاريخ بغداد، لكن لا يوجد له ترجمة، لكن وجدت ترجمة له في كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. هذه الترجمة مذكورة باسم أبو الحسن علي بن القاسم النجاد، النجاد. وطبعا الذي جعلني يعني أرجح أن هذا هو المذكور أنه ذكر أنه توفي بعد سنة 1413. طب ده علاقته بال، يعني اللي خلاني أرجح أن هو ده شيخ الخطيب اللي ذكره هنا في وقت الخطيب، والخطيب ميت 463، فده يخليني أقول أنه هو في طبقة مشايخ الخطيب. وأيضا مذكور أن هو حدث عنه الخطيب، يبقى ده أدي علامة تانية هو، صح؟ وأيضا أنه كان بالبصرة، يعني في نسبه أنه كان بصري، والخطيب يقول هنا بالإيه؟ بالبصرة. فكل دي علامات خلتني أرجح أنه مين؟ أنه هو الشيخ ده اللي مترجم لي في تاريخ الإسلام بتاع الذهبي، وكان يعني ثقة، عالم من كبار العدول كما يقول الذهبي رحمة الله عليه. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد ابن عثمان الفسوي، قال: حدثنا الحسين ابن عبيد الله الأبزاري. طبعا الأبزاري دي نسبة، بنرجع لكتاب الأنساب للسمعاني كما قلنا، نسبة إلى شيئين، إما إلى الأبزار، ودي حاجات كانت بتعلق قديما على القدور، القدر اللي هو القدر بتاع الطبخ، كانوا بيعلقوا عليه شيء بيسمى الأبزار، أو نسبة إلى قرية في نيسابور اسمها الأبزار، وهو الحسين بن عبيد الله الأبزاري ده من القرية دي، فهو ينسب إلى قرية إيه؟ أبزار في نيسابور. وهذا الراوي كان كذابا، اللي هو مين؟ الحسين بن عبيد الله الأبزاري، كان ماجنا، يعني كان عنده مجون وفسق، ويعني ده ينافي العدالة طبعا. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: لما فتح المأمون مصر قام فرج الأسود. فرج الأسود ده كان مولى المأمون، يعني كان بعض المماليك عند المأمون، وكان يعني قريب منه، فقال: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي كفاك أمر عدوك وأدان لك العراقين والشامات ومصر. العراقين اللي هم إيه؟ العراقين دي معناها إما الكوفة والبصرة، وإما عراق العرب وعراق العجم. عراق العرب اللي هي العراق المعروفة دلوقتي، وعراق العجم اللي هي البلاد اللي وراء العراق، اللي هي زي إيران وبلاد فارس والكلام ده، تمام؟ والشامات، الشامات دي اللي هي الشام، يعني مدن الشام ومدائن الشام. مع العلم ان في قرية في نيسابور اسمها الشامات، والنسبة اليها الشاماتي، لكن هو اللي يقصد به هنا بلاد الشام اللي هي الشامات ومصر. وطبعا في رواية اخرى قال: وخراسان، وخراسان. وانت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ان المأمون عباسي، يعني ينسب الى عبد الله بن عباس، فهو جده الأعلى، وبالتالي هو من نسل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعني فرج الأسود ده بمجد أمير المؤمنين، ده بمجد الخليفة بتاعه، بيقول له يعني إن ربنا كفاك عدوك وجعل كل الأرض دي تحت سيطرتك وتحت خلافتك. طبعا بعد ما كان في خلاف بينه وبين أخيه الأمين، وهما الاثنين أبناء هارون الرشيد، وانتهى الخلاف بقتل الأمين، المأمون قتل أخاه الأمين ابن هارون الرشيد. فقال له يعني خلاص استريحت من أخوك وتملكت هذه البلاد، وكمان مع كده معاك شرف النسب، فأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ويحك يا فرج، إلا أنه بقيت لي خلة، خلة يعني خصلة أو صفة أو حاجة أنا عايزها. إيه هي بقى؟ بعد الملك ده كله، بعد الخلافة اللي هي ما فيش منصب أعلى منها في الدنيا، وبعد شرف النسب للنبي عليه الصلاة والسلام، هل في حاجة ناقصاه؟ نعم. قال وهو أن أجلس في مجلس ومستمل يجيء. مستمل اللي هو مين؟ اللي بيملي الناس. يعني قلنا زمان ما كانش فيه ميكروفونات، فكان الشيخ بيتكلم صوته مش هيوصل للألوف اللي هي بتسمعه، فيقوم واحد مستملي يقف ويبلغ الناس ما يقوله مين؟ الشيخ. ده اسمه مستملي. وكان في بعض المجالس بيبقى فيها مستملي واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. طبعا ده معناه المجلس ايه؟ كبير جدا. حتى قيل في بعض التراجم ان كان فيه في مجلس واحد 100 مستملي. طبعا ده يعني قد يكون مبالغة، ده معناه ان هو كان يعني بيحضر مئات الالوف. فيقول من اللي يقول اللي هو المستملي، من ذكرت رضي الله عنك؟ يقول لمين؟ للشيخ اللي هو هنا بيتمنى يكون مكانه مين؟ الخليفة المأمون. يعني المستملي بيقول للشيخ من ذكرت رضي الله عنك، يعني اتحدثنا عن مين؟ فأقول حدثنا الحمادان. هو المستملي كان بيبدأ يقول كده عشان الشيخ يبدأ في الحديث وفي سرد الأسانيد والمتون، يقول له من ذكرت رضي الله عنك، أو من ذكرت حفظكم الله، يعني هتقول الحديث إيه؟ فيقول حدثني فلان عن فلان، ويبدأ في سرد الإيه؟ الأحاديث. فأقول حدثنا الحمادان. الحمادان اللي هم مين؟ حماد بن سلمة ابن دينار، وحماد بن زيد ابن درهم، وهذان عالمان جليلان من أئمة الحديث، حماد بن سلمة وحماد ابن زيد. وسبحان الله الاثنين، واحد جد اسمه دينار والثاني جد اسمه ايه؟ اسمه درهم. وأيهما أعلى؟ من كان جده اسمه درهم، مع ان الدرهم أقل من الدينار، لكن حماد بن زيد أكثر ثقة وإمامة من حماد بن سلمة. قال اللي هم الحمادان، حدثنا ثابت البناني اللي هو تلميذ سيدنا أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يمتنا أو يموت عنهن كان معي كهاتين في الجنة، وأشار بالمسبحة والوسطى. المسبحة اللي هي الايه؟ اللي هي السبابة، لما الواحد بيجي يسبح يسبح ايه؟ على هذه السبابة. فأشار بالمسبحة والوسطى، الاثنين جنب بعض يعني. فطبعا الخبر ده في ان المأمون ابن هارون الرشيد اللي هو الخليفة المأمون العباسي، وهو كان معروف بحبه للعلم، كان بيقول انا نفسي اللي فضل من الدنيا كلها اللي انا اجلس في مجلس وحدث الناس. وحدث ايه؟ الناس. شوف بقى الامام الخطيب البغدادي هنا بيعلق على الخبر تعليق مهم جدا، لان هو صاحي واخد باله من كل كلمة في الخبر، هيورينا ان فيه غلطة في الخبر ده. قال الشيخ ابو بكر الحافظ اللي هو مين؟ الخطيب. في هذا الخبر غلط فاحش، يعني غلط كبير جدا، ويشبه ان يكون المأمون رواه عن رجل عن الحمادين. يعني ممكن يكون في غلطة ان المأمون ما يقولش حدثنا الحمادان، بل ممكن يكون حدثنا فلان عن الحمادين، ليه؟ طيب ليه الخطيب بيقول كده؟ وذلك أن مولد المأمون كان في سنة 70 و100، ومات حماد بن سلمة في سنة 67 و100. يبقى في غلط ولا لا؟ إن المأمون اتولد سنة 170 من الهجرة، وحماد بن سلمة ميت قبل ما يتولد بثلاث سنين. يبقى ينفع يقول حدثنا؟ ده ما تعاصرش معاه أصلا، وبالتالي في غلطة في الخبر. وأما حماد بن زيد فمات في سنة 79 و100، يعني كان لسه المأمون عنده 9 سنين. فده معناه أن الغلطة في الخبر تم إدراكها بواسطة الوفيات والمواليد. وطبعا ده من الطرق المهمة للعلماء يعني يستدلوا بها على الاتصال والانقطاع. فلو أن رجلا ادعى السماع من رجل، فإنه يعرف عن طريق الإيه؟ عن طريق التاريخ. لما قال بعض العلماء لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما بدأ يحصل أن فيه رواية يكذبوا ويدعوا السماع من مشايخ لم يلتقوا بهم، عرفناهم عن طريق إيه؟ عن طريق التاريخ. حتى أن في واحد مجنون اسمه راتن الهندي، راتن ده كان في القرن 5 الهجري، اللي هو سنة كام يعني؟ بعد سنة كام أو في حدود سنة كام؟ 400 وشوية، يعني بينه وبين النبي حوالي 5 قرون. ادعى أنه من الصحابة، الراجل مجنون، لأنه هو إزاي صحابي يقعد 400 سنة ويزيد؟ فطبعا لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم ماذا؟ التاريخ. لكن طبعا لعل راوي من الرواة عن المأمون في الإسناد غلط، بدل ما يقول حدثني فلان عن حماد وحماد قال حدثنا الحمادان، او ان يكون الخبر كله لا يصح، ان في واحد كذاب اللي هو مين؟ الحسين بن عبيد الله الابزاري. تمام. قال حدثني محمد بن يوسف النيسابوري قال اخبرني ابو عبد الله الحسين بن محمد بن احمد الرقي، الرقي دي نسبه للرقه بلد. قال حدثنا احمد بن عبيد الله او ابن عبيد ابن احمد ابن عبيد الصفار، قال حدثنا احمد بن علي القاضي قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله المقرئ قال حدثنا يحيى بن اكثم، يحيى ابن اكثم، وده كان قاضي القضاء في زمن المأمون، في زمن ايه؟ المأمون. وكان من الأئمة الذين كان علمهم واسعا، وكان الوزراء حتى يرجعون إليه، مفيش وزير في عهد المأمون إلا ما كان يرجع إلى هذا القاضي يستشيره في أموره. وطبعا بعض الناس اتهم يحيى بن أكثم هذا بالكذب، وأنه كان يسمع أو يدعي السماع من بعض المشايخ، لكن الذهبي دافع عنه ونفى عنه الكذب، قال لا هو لا يكذب، ولكن كان عنده إجازات من بعض الإيه؟ المشايخ. المهم أن يحيى بن أكثم يقول قال لي الرشيد، الرشيد اللي هو مين؟ هارون الرشيد. وده برضو يخلينا نستغرب، لأن يحيى بن أكثم كان قاضيا في زمان المأمون وليس في زمان الرشيد، وليس في زمان مين؟ أبيه اللي هو الرشيد. تمام. ويعني حتى ان هو كان في زمان المأمون كان قاضيا وكان صغير السن، يعني كان لسه عنده 25 سنة، يعني كان لسعة علمه. فطبعا ازاي يكون الحديث اللي يقوله ده والاثر اللي يقوله ده كان مع الرشيد؟ طبعا ده كان اصغر من كده ولم يكن قاضي القضاء في عهد الرشيد. فطبعا ده يبقى فيه غلطة، ان المفترض ان الكلام ده يكون ضار بينه وبين مين؟ بين المأمون مش الرشيد. طبعا ده يحتمل ان الرواة ممكن يغلطوا في اسماء الايه الاصحاب او ابطال القصة او اصحاب الايه الحكاية. قال لي الرشيد ما انبل المراتب، ولا ما انبل المراتب؟ ما انبله، لان هو ما دي استفهامية مش ما تعجبية. ها لو ما تعجبية زي ما يقال مثلا ما اجمل السماء، اللي جابه تكون ايه؟ ما اجمل السماء نجومها، يعني كده بسألك ما أجمل السماء؟ النجوم. لكن لما أقول ما أجمل السماء يعني كده مش بسأل، ده أنا بتعجب، بتعجب من جمال السماء. عشان كده قيل إن من أحد أسباب وضع علامات الإعراب إن أبو الأسود الدؤلي سمع ابنته أو قال لابنته ما أجمل السماء فقالت نجومها، قال يا بنيتي لست أسألك، أنا بتعجب من جمال السماء. فبدأ يفهم إن في ناس ممكن تغلط نتيجة عدم الإيه؟ فهم الإعراب والاستفهام والتعجب والمواقع العربية والنحو، فبدأ يضع قواعد النحو، ده قيل يعني في بعض الروايات. فهو يقول هنا ما أنبل المراتب، كده بيسأل صح؟ قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، يعني مفيش أحسن من الوضع اللي أنت فيه، أنت أمير المؤمنين. قال فتعرف أجل مني، تعرف حد أحسن مني؟ قال لا، قال لكني أعرفه رجل في حلقة، في مجلس يعني، يقول حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا أمير المؤمنين هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين. يعني معقول المحدث اللي قاعد في المسجد ده ولا قاعد في مكان يحدث الناس بالحديث أحسن منك وانت أمير المؤمنين وابن عم النبي وولي عهد المسلمين؟ فقال نعم ويلك هذا خير مني لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، يعني أنا هموت وأصحاب المناصب يموتون ويبقى العلماء، يبقى ماذا؟ العلماء. ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن علي بن عمروية الإصفرايني بها إملاء، بها اللي هي إيه؟ بها إيه بها دي؟ يقصد بلد صح؟ اللي هي إيه بقى؟ إصفرايين أو إصفرايين، إما بتسهيل الهمزة يعني نشيل الهمزة تبقى إصفرايين، وإما بإثبات الهمزة تبقى إصفرايين، تمام؟ ده اسمه التسهيل. قال سمعت خيثمة بن سليمان القرشي بأطرابلس، بلد اسمه أطرابلس في الشام، يقول سمعت ابن أبي الخناجر، ابن أبي الخناجر ده اسمه أحمد بن محمد بن يزيد، يقول كنا في مجلس يزيد بن هارون ببغداد والناس قد اجتمعوا فيه في المجلس يعني، فمر المتوكل مع جيشه. مين المتوكل ده؟ اللي هو ده خليفة عباسي، لا مش بعد المأمون، احنا عندنا المأمون وبعد المأمون المعتصم وبعد المعتصم الواثق بالله وبعد كده المتوكل اللي هو جعفر المتوكل اللي رفع المحنة على الإمام، اللي في عهده أكرم الإمام أحمد رفع المحنة. فطبعا المتوكل أمير المؤمنين ده معدي وبالجيش بتاعه، فنظر إلى مجلس يزيد بن هارون وهو معد كده بص للجماعة المحدثين قاعدين مع يزيد بن هارون، فلما نظر إليه قال هذا الملك، يشوف هو أمير المؤمنين ملك وينظر إلى حلقة من المحدثين، لأن الناس اللي قاعدين على المحدث ده جايين بمزاجهم ولا غصب عنهم؟ لكن اللي ماشيين مع أمير المؤمنين ممكن يكون كتير منهم غصب عنه، لهم متعيشوا كده وظيفته كده، ممكن يكون بيكره أمير المؤمنين ولو تمكن منه لقتله، لكن لا يستطيع خوفا منه رغبة أو رهبة، لكن اللي قاعد مع المحدث ده إنما أتى لأجل ما عنده من العلم، أتى برغبته، تمام؟ فهذا الملك. أبو بكر الخطيب أيضا لن يتركنا هكذا، فقال قلت هكذا روى هذا الخبر خيثمة، خيثمة هنا فاعل مؤخر، تمام؟ وفيه وهم فاحش، برضو فيه وهم وخطأ ظاهر، وذلك أن يزيد بن هارون مات في سنة 86 يعني سنة 186. أحيانا بيختصروا السنين ما بيقولوش 186 يقولوا 186 على طول، على اعتبار أنت فاهم أنه سنة كام، يعني مش معقول سنة 86 اللي هي لسه في القرن الأول، هو عارف أن إحنا بنتكلم عن زمان العباسيين فلازم يكون في سنة 100 وحاجة. وولد المتوكل في سنة 7، يبقى ينفع يكون عدى عليه بالجيش بتاعه بعديه بسنة، كان عنده سنة يعني، وكان زيد بن هارون مات قبل ما يتولد بسنة، يعني ما كان حتى لسه ما اتولدش. ولعل المار بيزيد في جيشه كان المأمون، يعني بيقول ممكن يكون الغلطة ان بدل المتوكل هو مين، المأمون. يبقى احنا حتى في الثلاث مجالس دول او الثلاث اثار دول هنخليهم المأمون، الخطيب نبه على اثنين والاثر بتاع الرشيد هنخليه برضو ليه المأمون. نعم هذا امر يعني مستغرب، انا استغربته بالفعل، لانه امير المؤمنين كيف يكون ولي عهد المسلمين، لكن لعله يقصد ولي العهد بمعنى يعني يتولى ذمة المسلمين ويتولى امر المسلمين، وليس بمعنى ولاية العهد اللي هي بيتولى بعد الامير، والله اعلم. قال اخبرني محمد بن احمد بن موسى الشيرازي الواعظ، وخلي بالنا من كلمة الواعظ دي تنبهنا على حاجة مهمة، هل كل واعظ يكون ثقة؟ يعني هو طالما ان هو واعظ يبقى الغالب ان هو يكون ايه، عدل، يعني طالما اصل الوعظ دول زمان في الغالب يعني كان الدولة بتعينهم فكان بيحطوهم في المساجد، فما يتعينش واحد فاسق، صح؟ فهو واعظ يعني ثقة في جهة الدين والعدالة، لكن في جهة الحفظ والإتقان ممكن يكون إيه، ضعيف. وحتى ده معروف عن كثير من الصالحين، هو صالح وعنده دين ويصلي والعبادة والزهد والكلام ده، لكن في الحديث يلخبط الدنيا. حتى قال القطان فيما أذكر: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، أكذب يعني يخطئون، يعني لا يتعمدون الكذب. يعني الواحد اللي هو اللي عنده دين ده يبدأ يحدث يدخل الدنيا كلها في بعضها ويلخبط الأسانيد ويلخبط المتون ويحدث بالضعيف، لكن هو الراجل دي إمكانياته. فمعنى كلمة الوعظ دي يعني إن هو عدل في الغالب ديانة، لكن لا يشترط أن يكون إيه، متقنا حافظا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال حدثنا أبو العباس الكديمي اللي هو محمد بن يونس الكديمي، وده معروف أنه متروك. قال حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال قال لي أمير المؤمنين المأمون: ما طلبت نفسي شيئا إلا وقد نلته أو إلا وقد نالته، ما خلا هذا الحديث، فيش حاجة أبدا طلبتها إلا ما نلتها، أي شيء سواء مال منصب جاه نسب أي شيء يطلبه باعتباره أمير المؤمنين فإنه سهل في إيده. لو أراد أن يتزوج أجمل النساء سهل في إيده، يتزوج بأشرف النساء وأنسب النساء من بنات أو من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، سهل ولا مش سهل؟ سهل، هو أصلا من بني هاشم كمان. أراد المال، أراد الأراضي، أراد أي شيء سهل إلا العلم. العلم ده إيه؟ لا يكون إلا لمن يجتهد في طلبه. إلا الحديث: فإني كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال لي من حدثك، مين يقول له من حدثك؟ المستملي. من حدثك يعني مين لا يبدأ يقول الحديث يعني، فأقول حدثني فلان عن فلان، قال فقلت افعل يا أمير المؤمنين فلما لا تحدث، يعني بقول له طب دي سهلة يا أمير المؤمنين، اعمل كده وإحنا معاك، يعني إحنا هنيجي نقعد وإنت حدثنا. فقال: لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس. الملك والخلافة فيها مشاغل كثيرة جدا، وفي نفس الوقت الملك والخلافة بتخلي الناس خايفة من الأمير، فممكن يجي يحضروا المجلس إيه؟ غصب عنهم، وكده مش هحس إن أنا جوايا بعمل الحديث يعني كده بطريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، مش أحس بنفس ما يشعر به المحدثون. فقال لك الملك والخلافة ما ينفعش مع إيه؟ مع الحديث. قال الخطيب: كان المأمون أعظم خلفاء بني العباس عناية بالحديث كثير المذاكرة به، يعني كان بيحب في المجالس بتاعته أنه يقول أحاديث والناس تقول له أحاديث، يذاكرون مع بعضهم الأحاديث، شديد الشهوة لروايته، مع أنه قد حدث أحاديث كثيرة لمن كان يأنس به من خاصته. يعني كان في بعض الناس اللي بيقعدوا معاه من الخاصة، مش أي حد طبعا، من القريبين منه يعني، كان بيحدثهم أحاديث، وكان يحب إملاء الحديث في مجلس عام، يعني يجيب مجلس عام كده ويحب يملي الحديث، يقول اكتبوا كذا وكذا، ومجلس الإملاء ده الناس بتسمع وبتكتب واحدة واحدة، يحضر سماعه كل أحد، فكان يدافع نفسه بذلك حتى عزم على فعله. يعني فضل هو عنده شهوة التحديث وعايز ان هو يحدث لحد ما قرر يعمل مجلس الحديث. طب ايه الدليل يا خطيب؟ قال: فحدثني، هيبدأ يقول اسناد بقى على الكلام ده، فحدثني محمد بن يوسف القطان قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الضبي. اللي هو مين؟ محمد بن عبد الله ابن نعيم الضبي. اللي هو مين؟ ها لو في اخت فاكره ولا حاجه. اللي هو الحاكم، مش قلنا الخطيب ساعات في مصنفاته، وده من ضمن الفوائد اللي احنا عايزين نكتبها، وقلنا عايزين نكتبها في ورق منفصل، فوائد الحديثيه والمصطلحيه، ان الخطيب احيانا بيدلل تدليس الشيوخ وبيغير اسم اللي هو بعض الرواه، زي الحاكم ساعات بيغير اسمه محمد بن عبد الله ابن البيع، اللي هو الحاكم ساعات يقول محمد بن عبد الله الضبي، محمد عبد الله بن نعيم الضبي، للتنويع كما قلتي. فدي من الفوائد اللي احنا عايزين نكتبها، وتكتبي المثال ده مثلا، هتلاقيها لو انت بتكتبي الفوائد هتلاقيها موجودة عندك في كذا مثال قبل كده. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد قال: حدثنا الحسين بن فهم قال: حدثنا يحيى بن أكثم القاضي اللي مر معانا ده قال: قال لي المأمون يوما: يا يحيى، أريد أن أحدث. فقلت: ومن أولى بهذا الحديث من أمير المؤمنين؟ وفي حد أحسن منك يحدث؟ بيجامله يعني. فقال: ضعوا لي منبرا بالحلبة، اعملوا لي منبر عشان اقعد عليه، يعني مجلس مرتفع. فصعد وحدث، فأول حديث حدثنا به عن هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. امرؤ القيس ده اللي هو مين؟ واحد من الشعراء المعروفين. قال: صاحب لواء الشعراء إلى النار، يعني يتقدم الشعراء إلى إيه؟ إلى النار. وهذا الحديث أصلا موجود في مسند أحمد، لكنه حديث ضعيف جدا. طب إيه الآفة بتاعته؟ إيه السبب؟ أبو الجهم، أبو الجهم ده ضعيف جدا، واهي الحديث، يعني حديث ضعيف جدا، تمام؟ قال: ثم حدث بنحو من 30 حديثا، اللي هو مين؟ المأمون. ثم نزل فقال: يا يحيى، كيف رأيت مجلسنا؟ إيه رأيك؟ فقلت: أجل مجلس يا أمير المؤمنين. ها؟ تفقه الخاص والعام، ده الناس كلها تعلمت الخاص والعام. فقال: لا وحياتك. هنا بيحلف بإيه؟ طبعا نعلق إن هنا لا يجوز الحلف، على قول كثير من السلف لا يجوز الحلف بحياة المخلوقين، تمام؟ لكن لعل هذا يجري يعني على مجرى إيه؟ العادة يعني. قال: لا وحياتك ما رأيت لكم حلاوة، ما حسيتش بإيه؟ بحلاوة المجلس. وإنما المجلس لأصحاب الخلقان والمحابر. الخلقان يعني إيه؟ الملابس الخلقة، اللي هي إيه؟ ملابس يعني متواضعة مرقعة بالية، جماعة اللي هم الفقراء طلبة الحديث اللي هم معاهم على طول ينفقون أموالهم في طلب الحديث وفي الرحلة للحديث وفي شراء الكاغد والأوراق والحبر والكلام ده، ويعني تركوا العمل لأجل أن يتفرغوا لطلب الحديث، فنلاقي هدومهم دايما إيه يعني على قدهم، والمحابر معهم دايما الحبر والورق اللي بيكتبوا فيه. قال أنا ما حسيتش بالحلاوة دي، لأن أنتوا ناس جايين تجاملوني من الآخر، فلم أشعر بحلاوة المحدثين. طبعا كل ده في سياق مدح المحدثين، وإن الخلفاء اللي هم يعني كانوا في أعلى منصب كانوا يتمنون أن لو كانوا من المحدثين. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري، قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن يحيى الدقاق، قال أخبرنا علي بن الحسين الأصبهاني، قال حدثني عمي، قال حدثنا ابن أبي سعد، قال حدثني حسين بن قداس. حسين بن ماذا؟ قداس، يبقى القاف والدال على شدة فتح. قال سمعت موسى بن داود يقول دخل محمد بن سليمان بن علي المسجد الحرام. محمد بن سليمان بن علي ده واحد من أمراء بني العباس، فرأى أصحاب الحديث يمشون خلف رجل من الحديث ملازمين له. لا جماعة المحدثين الطلبة ماشيين ورا مين؟ وراء شيخين في المسجد الحرام. فالتفت إلي أو فالتفت إلى من معه فقال لأن يطأ هؤلاء عقبي كان أحب إلي من الخلاف. لو الناس دي تمشي ورايا ده أفضل عندي من الخلاف، من اللي أنا أنال الخلاف. لماذا؟ لأنه يعلم علم يقين أن هؤلاء ما مشوا وراء ذلك المحدث إلا طلبا للعلم رغبة فيما عنده، وأما هو فإن الكثيرين يمشون وراءه رهبة منه وطمعا في الدنيا التي معه، أما هؤلاء فطمعوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من التز بالتحديث ومجالسة أصحاب الحديث. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي. طب الخطبي بالنسبة لإيه؟ للخطابة. طب اشمعنى يعني لقب هذا الرجل إسماعيل بن علي بالخطبي؟ لأنه نعم كان فصيحا، جزاك الله خيرا، كان فصيحا، حتى إن هو السمعاني قال كده في الأنساب، قال وأظن أن هذه النسبة إلى الخطب وذلك لفصاحته، حتى إنه ورد إن بعض الخلفاء ظني فيما أذكر يعني المأمون أيضا أو ليس المأمون، بعض الخلفاء وأظنه المتوكل، نعم عشان يبقى قريب شوية من زمان الخطيب، لأن المأمون متقدم صح، والخطيب ده شيخ الخطيب، فيبقى في زمان، لا ده كده متأخر كمان، لأن احنا الخطيب في القرن الخامس صح، والمأمون والمعتصم والواثق بالله والمتوكل ذكروا في القرن الكام؟ الثاني، القرن الثالث معلش، اللي هو في زمان الإمام أحمد 241 هجرية، فيبعد إن هو ده يكون في زمان المأمون أو المتوكل. ده كان في زمان خليفة متأخر اسمه المقتدر بالله، نعم المقتدر إيه؟ بالله. يبقى احنا تذكرنا عن طريق إيه؟ التاريخ، إن الواحد ما تعديش عليه كده يبدأ يفكر عشان يربط الأحداث ويربط الأمور يعني بقراء واضح. فهو فيما تذكرت الآن في زمان المقتدر بالله، اللي شككني في اللي قلته الأول التاريخ، تمام؟ أو بيسموها الطبقات، الطبقة دي ما ينفعش تكون في زمان الإيه؟ في زمان المأمون. طيب المقتدر بالله ده استدعى إسماعيل بن علي الخطبي ده، عشان عارف إنه راجل بتاع خطب وراجل يعني فصيح، فقال له يا إسماعيل إني سأخرج إلى الناس غدا في العيد فسأخطب بهم، اللي هو أمير المؤمنين يعني، هيصلي العيد ويخطب بالناس. فأريد أن أدعو لنفسي في آخر الخطبة، فماذا أقول؟ قل لي كده دعاء أقوله في آخر الخطبة. قال إسماعيل بن علي: فأطرقت ساعة، يعني قعدت أفكر شوية كده، فقلت له: يا أمير المؤمنين، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. فأمره بالانصراف، وأعطاه خريطة يعني حقيبة جلد فيها 500 دينار. دينار ايه؟ ذهب. تعرف الذهب وصل كام دلوقتي؟ عدى 1000. والدينار الذهب بكام؟ كام جرام؟ 4.15. يعني اللي فيها 500 دينار دي، اضربي 500 في كام؟ في حوالي 4500. 5000. يبقى 500 في 5000 بكام؟ ب 250,000 جنيه، صح كده؟ عشان خاطر قال له. فسبحان الله، الأمراء دول كان اللي بيقرب منهم ويفيدهم كانوا يغدقون عليه من الدنيا. فالشاهد إن إسماعيل بن علي الخطبي ده كان معروف بفصاحته، وده يفيد حاجة مهمة جدا، إن أهل العلم قديما كانوا يكرمون. الراجل ده عشان راجل فصيح وعنده بلاغة وعنده فصاحة وخطابة والكلام ده، كان بيكرم. لكن دلوقتي مين اللي بيكرم؟ المغنيين والفنانين والجماعة دول. فسبحان الله. قال: حدثنا محمد ابن عيسى الواسطي. قال: حدثنا محمد بن الصباح. خلي بالنا من التشكيل بقى بالضبط. محمد بن الصباح الجرجرائي. الجرجرائي، الجرجرائي الجيم ايه؟ مفتوح، والراء ساكنة، والجيم الأخرى. وطبعا السمعاني هو اللي ضبط النسبة دي، يقول لك الجيم الأولى معجمة مفتوحة والراء ساكنة وهكذا. عن سفيان بن عيينة، طبعا النسبة دي ليه؟ لبلد اسمها جرجراية. جرجراية بلد دي موجودة قرب بغداد يعني. عن سفيان بن عيينة قال: قال مطرس، لو مطرس ابن عبد الله أبوه من الصحابة: لأنتم أحب إلي مجالسة من أهلي. يقول لمين؟ لأصحاب الحديث. أنتوا بقعد معاك وأحسن ما أقعد مع أهلي. قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي. قال: سمعت محمد بن أحمد بن إسحاق الدقاق بالأهواز. قال: سمعت يوسف بن يعقوب. قال: سمعت أبي. قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: أصحاب الحديث قد آذوني. ليه؟ آذوني؟ لا، آذوه من كثرة ما يريدون سماع الحديث. مش النهاردة الإخوة والأخوات خلاص احنا تعبنا؟ ده كانوا بيطهقوا الشيخ، هو يخلص يقولوا له: حدثنا مرة أخرى، حدثنا بحديث آخر، حدثنا بصحيفة كذا. يعني كانوا على طول أصحاب الحديث لشدة اهتمامهم بالحديث يخلوا الشيخ يعني هيطلع من هدوم، بسبب أنه إيه؟ على طول شغالين، يقعدوا معاه بالساعة والساعتين والثلاثة والأربعة. حتى أن بعضهم يعني قال: إن فلانا حدثته فاستنزفني، يعني فضل معايا ليل نهار لحد ما قرب كل الأحاديث اللي عندي. وهذا من شدة عناية أهل الحديث بالحديث. أصحاب الحديث قد آذوني، وإذا غابوا عني غموني. يعني إيه؟ على قد ما هو بيزعل منهم، لكن لو غابوا عنه ما جوش النهاردة يبقى بيتضايق. ليه؟ لأن الحديث فيه لذة. وده سبحان الله ربنا، ده من أسباب حفظ السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له الذكر، اللي هو القرآن والسنة، من أسباب إن ربنا وضع حلاوة العلم في القلوب. عارف لو العلم ده حاجة صعبة جدا وحاجة يعني ما الواحد مش طايقها، كان العلماء دول يبقوا إيه؟ قليلين جدا. لكن لما وضع الله عز وجل حلاوة العلم، حلاوة القرآن وحلاوة الحديث في القلوب، أقبلت الأمة على تعلم القرآن والسنة، فنشر الله بهم هذا العلم الشريف. قال: أخبرنا أبو حازم الأعرج بنيسابور. مش الأعرج دي غيبة؟ للتعريف عشان الخطيب يختصر. أبو حازم، مين أبو حازم ده يا عم؟ في 50 واحد أبو حازم كنيته أبو حازم، فقال لك أبو حازم الأعرج بنيسابور كمان يعني اللي هو موجود النيسابور اللي موجود في نيسابور، فكل الناس تفهم اللي هو قصده على واحد بعينه. يبقى القبح ده يجوز للتعريف. قال أخبرنا أبو، وطبعا دي من الفوائد برضو في المصطلح، يعني من فوائد الإيه المفروض إحنا نطلعها، يعني هو يجوز ذكر المحدثين بما يكرهون من الألقاب وذلك للتعريف بهم لحفظ الحديث. والأعمش والمش عارف فلان وفلان، ونروح جايبين المثال زي كده، هتلاقي مرة عنك أكتر مثال في هذا. دي من الفوائد اللي احنا عايزين نطلعها. فطبعا لو في أخت مهتمة بحضور المجالس كلها وبتكتب في الحاشية عندها كده كل فايدة، هيسهل عليها جدا تطلع ايه الكلام ده. هل في أخت بتعمل كده؟ هل في أخت بتكتب كل فايدة، ولا كل 10 فوائد تكتب لها فايدة ولا حاجة؟ طب يا ريت يعني نشوف الكلام ده خارج في ورق عشان انا اخده واحطه على الكمبيوتر وانظمه بنظام كويس، يبقى حاجة تحتفظ بيها. هيكون الورق ده لو اتكتب باسلوب كويس عشان بس تسهله عليا عشان اعرف انظمه واحط فيه فوائد اخرى واضبطه، يعني لو في غلطة عندكم ولا حاجة، هيكون ده عمدة في المصطلح. لما تيجي تدرس المصطلح هتلاقي على طول امثلة عملية موجودة قدامك وشرح عملي، فيكون المصطلح ده بالنسبة لك كالماء والهواء، حاجة سهلة جدا إن شاء الله. قال أخبرنا أبو حازم الأعرج بن نيسابور، قال أخبرنا أبو أحمد بن أحمد العبدي بجرجان، قال قال أبو خليفة سمعت محمد بن حفص أبا عبد الرحمن يقول كثر ولا كثر ولا إيه بالضبط؟ ها وال كثرة يعني كثروا عليه، ما هو كثرة دي يعني عددهم ايه كتر، هي تمشي برضو، لكن الافضل منها كثرة يعني خلوها ايه خلاص هو عايز يمشي يشوف مصالحه. هم برضو حدثنا حدثنا حدثنا كثروا عليه، كثر اصحاب الحديث على يحيى بن سعيد القطان فتبرم بهم اتضايق، فقال او فقلت له ابو خليفة فقلت تحب أن يحبسوا عنك، يعني أنت تحب أنه ما يقولكش خالص؟ فقال أما عن قيلا فلا. أما عن إيه قيلا؟ الأخت المهتمة بتهتم بالضبط. ليه تهتم بالضبط؟ عشان لما تأتي اللي هي تدرس الكتاب ده أو تروي الكتاب ده بإسنادها اللي هتاخده إن شاء الله تقرأ صح ولا غلط؟ هو المفترض كده مجال السماع الحديث كده. أما عن قيلا القاف إيه مكسورة واللام وبعد كده التنوين، أما عن قيلا فلا، يعني إيه قيلا؟ في واحدة ممكن تقول أما عن قلي، مشغولة بالسمك بقى والقلي بتاع السمك، لا أما عن قيلا. ها إيه بقى قيلا دي؟ الهجر. إيه الدليل؟ ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما كرهك وما أبغضك وما هجرك، دي كلها معاني الكلمة جزاك الله خيرا. أما عن قيلا فلا، يعني يبعدوا عني بيكرهوني لا، لكن يبعدوا عني يريحوني شوية ماشي يعني. قال أخبرني محمد بن الحسين القطان، قال أخبرنا دعلج بن أحمد، وده حافظ كبير ذكرناه سابقا، قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار، طبعا الأبار دي نسبة قلناها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت حماد بن زيد اللي هو ابن درهم ولا ابن دينار؟ ابن درهم. يقول قال لي أبو جبلة يا أبا إسماعيل، من أبو إسماعيل ده؟ هو الذي يقول إيه؟ سمعت حماد بن زيد يقول قال لي أبو جبلة يا أبا إسماعيل، هو حماد. بس طبعا من من من التوقير ان الواحد يعني يوقر المخاطب فيقول له بالكنية يا ابا فلان، وهذا من التوقير يعني، وقد فعله النبي عليه السلام، قال لسعد بن ابي وقاص يا ابا اسحاق، قال لعلي بن ابي طالب يا ابا تراب، وكان ده لقب في سورة كنية، قال اخو سيدنا انس بن مالك يا ابا عمير وغير ذلك يعني. يا أبا إسماعيل ألم تر إلى ما عمل بي أصحاب الحديث اليوم؟ فقلت أي شيء؟ عملوا بك، عملوا معك إيه؟ قالوا لي هو ذا نجي، يعني أصحاب الحديث قالوا إحنا خلاص هنجيلك، هنجيلك مثلا العصر، إلى الساعة أنتظرهم ما جاء. يبقى هو متضايق ليه؟ قال إن هو أصلا هو أيضا يحب الحديث، هو يحب الحديث، وإذا تأخر على طلبة الحديث تضايق، لأن كما قلنا الباب أصلا اسمه من التذ بالتحديث، فالتحديث فيه لذة وفيه يعني حلاوة لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني، مش إحنا قلنا الخطيب كان بيدلس تدريس الشيوخ والأخت قالت عشان التنويع صح؟ أبو بكر البرقاني ده عدى معنا من شوية في إسناد، هو شيخ الخطيب هتلاقيه في أول إسناد بالأسناد اللي عدى، شايف الإسناد اللي هو رقم 198 صفحة 74 174 أحمد بن محمد بن غالب الفقيه، هو أبو بكر البرقاني. طب الخطيب بيعمل كده ليه؟ تنويع، قاعد ينوع بيخلينا يعني ما نملش من الايه؟ من الاسانيد. وطبعا لما تدرس تدريس الشيوخ ده مثال واضح اهو، ولما تكتبي دي فايده في المصطلح على جنب لوحديها كده في الورق اللي انا طالبه ده، تدريس الشيوخ يعني كذا وكذا والامثله عليه 1 2 3، طبعا مذكره عمليه ما فيش بعد كده ان شاء الله. قال اخبرنا ابو بكر البرقاني قال قرات على محمد بن علي بن النضر حدثكم. مين حدثكم ده؟ مين بيقول لي مين؟ البرقاني بيقول لمحمد بن علي، بيقرأ عليه الأسانيد، فطبعا كما قلنا زي المستمع ما بيعمل، من ذكرت أو لما تيجي تقرأ على الشيخ هتقولي مثلا لو مكتوب قدامك مثلا إسناد زي اللي احنا بنقرأه ده هتقرأيه أنت عليا، هتقولي أخبرنا أبو بكر البرقاني. لو انا مثلا ده شيخي هتقول ايه؟ اخبارك ابو بكر البرقاني صح؟ وفي الاخر انا اقول لك نعم، يعني اصدق بالكلام او اسكت اقرارا. يعني حدثكم احمد بن عمرو بن عثمان قال حدثكم عبد الله ابن ابي سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علوان قال قلت لبشر بن الحارث. مين بشر بن الحارث ده؟ بشر الحافي، اسمه بشر بن الحارث لكن لقب بالحافي ليه؟ لأنه كان في وقت مجونه قبل توبته لما دخل عليه بعض شيوخ الزهد فحرضه على التوبة، خرج من مجلسه حافيا ورأى ذلك الشيخ فسمي بالحافي فيما قيل. وكان طبعا بشر الحارث ابن الحارث ده، بشر الحافي ده كان من كبار الزهاد، حتى كان في زمان الإمام أحمد وكان أحمد يوقره. قلت لبشر بن الحارث لما لا تحدث؟ يعني أنت رجل زاهد وعابد، طب ما تحدث. ماذا قال؟ قال أنا أشتهي أحدث، نفسي أحدث، وإذا اشتهيت شيئا تركته. شوف الزهد، إذا اشتهيت شيئا، هو بقى ده وبيعامل ربنا سبحانه وتعالى، بيقول أنا أي حاجة ألاقي نفسي رايحلها أسيبها. ليه؟ حتى لا يكون لنفسي فيها نصيب. يعني هو بيرى طبعا ده من باب التورع اللي هو الزائد، ان هو بيرى مثلا ان هو يعني اذا راحت او ذهبت نفسه الى شيء فان كده مفيش اخلاص قوي فيتركه. لكن طبعا نحن نقول بل حدث واخلص، بل حدث وايه، والا لو عملنا زيك محدش يحدث وتضيع مصلحة العلم، ما كانش بقى فيه علماء. وكان أحمد بن حنبل أخلص منه لله، وبرغم ذلك كان يعمل إيه؟ وكان في زمانه، فده يعني شيء مهم. كما طبعا بيعلمنا إن إحنا يعني الواحد لو حس إن نيته متقلبة يترك الشيء لحد ما يصحح إيه؟ نيته. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال لي بعض أصحابنا، طبعا بعض أصحابنا ده اللي هو إيه؟ نوع الإيه؟ هزعلوني كده، قال لي بعض أصحابنا. ده نوع إيه؟ مبهم. مبهم، شفنا المبهم. يبقى لما اجي في الفوائد الحديثية كده، المبهم هو كذا كذا اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو ايه، حدثني شيخ او عن شيخ او عن امرأة او قال لي بعض اصحابنا، ده مثال اهو. تمام. قال سمعت يحيى ابن اكثم القاضي يقول وليت القضاء وقضاء القضاء والوزارة وكذا وكذا. يعني يحيى ابن اكثم ده القاضي يقول لنا توليت كل المناصب دي وكذا وكذا، ما سررت بشيء كسروري بقول المستملي من ذكرت رضي الله عنك. يعني يحيى ابن اكثم هنا بيتمنى ايه؟ رغم ان هو تولى القضاء وتولى الوزارة والكلام ده، ما سررت بشيء كسروري بماذا؟ معايا ولا ايه؟ بقول المستملي من ذكرت رضي الله عنك. قال أخبر أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد القاضي قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا حمدان بن علي قال سمعت عبد الصمد ابن النعمان يقول كنا يوما عند قيس، يعني ابن الربيع. مين اللي بيقول يعني؟ الخطيب أو شيخ قبل عبد الصمد، إن عبد الصمد مش هيقول قيس يعني ابن الربيع، صح؟ فده بيسمونه الايه لما اقول لك كذا يعني كذا، فلان يعني كذا. كنت يوما عند قيس او كنا يوما عند قيس، ده قيس دي لوحديها يا عم، اي قيس في الدنيا، ده بيسموه المهمل. المهمل خلاص، يعني ده مهمل مش عارفين هو مين بالظبط. هو الخطيب هنا بيقدم لنا خدمة أو غيره، يعني من المشايخ اللي قبل الراوي المباشر، يعني ابن الربيع. وطبعا قيس ابن الربيع الأسدي ده واحد من المحدثين، ويعني كان من مشايخ شعبة بن الحجاج. قال فلما رأى الناس عنده، وإحنا أول ما جينا ولقى الحلقة بتاعته يعني بقت كبيرة، ضرب بيده إلى لحيته فقال الحمد لله بعد كساد طويل. بعد ما كانت الناس بتهجر الحلقة بتاعتي بدأت الناس ايه ترجع، فطبعا ده اللي هو فرحان بالايه بالتحديث. قال اخبرنا اسماعيل بن احمد الضرير الحيري من الحيرة قال اخبرنا زاهر بن احمد الصرخسي قال حدثنا ابو لبيد السامي قال حدثنا محمود يعني ابن غيلان، ده برضو مهمل اهو، صح؟ قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا يقول ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث. لو بضاعة الحديث بارت منه يبقى المحدث إيه؟ بيبقى متضايق جدا. وده بيحصل تحديدا مع الرواة المختلطين. بارت يعني السلعة بتاعته بارت، محدش خلاص كسدت، محدش بيحضر عنده. طبعا المحدث هو بيحصل ليه اختلاط لما بيكبر ويبدأ ينسى ويدخل الدنيا ببعضها، تبدأ الناس تعمل ايه؟ تقل وما تحضرلوش. طبعا ده بيكون اشد عليه من وخز بالابر، لان صعب شيء صعب جدا. قربنا على الانتهاء يعني ان شاء الله. قال اخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا ابي ان عبد العزيز، عبد العزيز المكتوب عندكم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها عبد العزيز احمد، عبد العزيز ابن احمد، ده في سقط في النسخه. يبقى نعمل ايه؟ نيجي ما بين عبد العزيز وبين احمد نعمل ايه؟ لا اعمل علامة، ما قلناهاش بين هنا او قلناها في مكان تاني، بعمل علامة شرطة طلعة تطلع لفوق وبعد كده تمشي شمال ناحية الحاشية اللي تسيب فيها، شايفين المساحة البيضاء اللي هي الحاشية، هكتب فيها كلمة ابن به نون، صح؟ طب انا عايز اعرف دي تبع انهي مكان، بعمل شرطه ما بين عبد العزيز واحمد، شرطه لفوق وامشي بزاويه كده ناحيه الشمال. لو هكتب ناحيه اليمين امشي ناحيه اليمين، تمام؟ لازم نكتب في الحاشيه ليه؟ عشان تدل ان دي كتابتك انت مش كتابه الاصليه في الكتاب، طبعا زمان كان في مخطوطات يعني كله بخط الايد ما فيش مطبوع، فعشان ما يفتكروش ان ممكن يكون انت غلطانة، صح؟ انت بتصحح، ممكن التصحيح ده يكون غلط، فاللي يقرا يبقى عارف ان ده تصحيح منك مش ده اللي موجود في الاصل، صح؟ فده بيتم ادراجه في الحاشيه، والاشاره دي بتوضح ان ده تبع الكلمه دي. ان عبد العزيز ابن احمد الغافقي حدثهم بمصر، قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيره، قال حدثنا يعقوب بن كعب، قال حدثنا يحيى بن اليمان، قال سمعت سفيان الثوري يقول لو لم ياتوني لاتيتهم في بيوتهم، يعني اصحاب الحديث. طبعا المحقق بيقول لك اسناده ضعيف، ليه؟ عشان يحيى بن اليمان ضعيف. قلنا يا جماعه الكلام ده في الاحاديث النبويه، اما في الاثار عن السلف يتخفف فيها ويتسال ايه فيها. قال اخبرنا ابو نصر احمد بن حسين القاضي بالدينور، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن اسحاق السني الحافظ، وده نخلي بالنا ده امام حافظ كبير اللي هو راوي سنن النساء الصغر، اللي هو بيسموه ابن السن، بيسموه ايه؟ ابن السن. امام حافظ كبير روى سنن النساء. تعرفوا الامام ده مات ازاي؟ عشان نشوف فضل العلم. كان يكتب الحديث، يعني كان بيكتب في البيت عنده مثلا، بيكتب ليه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ يكتب الحديث، فوضع القلم في أنبوبة المحبرة، يعني حط القلم فين؟ في المحبرة، وأخذ يدعو الله عز وجل حتى مات. يعني شو سبحان الله، قبضه الله عز وجل على طاعة وعلى علم، وده معناه أن اللي بيشتغل بالطاعة طوال حياته فإن الله عز وجل قد يمن عليه بأن يقبض على طاعة، وده شيء معروف. قال حدثنا محمد بن حمدان بن سفيان، قال حدثنا محمد بن عبد النور الخزاز، قال حدثنا الحسن بن ربيع البوراني. البوراني دي نسبة لإيه؟ لعمل البواري. البواري دي يعني حصر كده كانوا بيعملوها بيتقعد عليها، تمام؟ قال سفيان الثوري